أعوذ بالإسلام العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقفنا عند هذه الآية وهي 50 سورة البقرة، ويذكر الله سبحانه تبارك وتعالى على بني إسرائيل نعمة أخرى من نعمه، ونعمه كثيرة. إن كان في عداد ما ذكر في هذه الآيات هذه النعمة الثالثة من الله عز وجل على هؤلاء. قال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذه نعمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، من نعمه أنه فضلهم سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فنجاهم من العذاب، هذه نعمة ثانية من التي ذكر الله سبحانه، وهذه نعمة ثالثة في كيفية الإنجاء. فرق بهم البحر، والفرق الفصل. فرقنا بكم إما بسببكم أو بكم حقيقة، أنكم الله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، دخلتم أنتم، كان البحر مفروقا فلقتين، فكأنكم أنتم بتوسطكم البحر، كان البحر يمينا وشمالا فانفرقت. آية عجيبة وآية عظيمة من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى على بني إسرائيل. إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. نعم الله سبحانه على العباد كثيرة، ومن إسرائيل بالذات أنعم الله عز وجل عليه نعما عظيمة جدا تستحق هذه النعم أن يشكر. ولكن بنو إسرائيل ما كان يزيدهم كثرة النعم إلا الإعراض وإلا البعد، لا يؤمنون إلا والعذاب فوق رؤوسهم. أما أنهم في حالة الرخاء يؤمنون ويوحدون الله، هذا كان بعيدا نادرا فيهم ذلك. فما كانوا يؤمنون إلا والجبل فوق رؤوسهم، ما كانوا يدخلون بيت المقدس إلا والله سبحانه يهددهم ويتخوفهم بشيء مما يتهددهم به سبحانه. أما إذا استشعروا إن شيء من الراحة والرخاء سرعان ما ينسوا. فلذلك بعدما خرجوا من البحر عبدوا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. ببساطة يكفرون بالله ويشركون بالله مع ما رأوا من الآيات العظيمة من الله عز وجل عليه. هذه من نعم الله سبحانه، نعم أو نعم في حق موسى عليه الصلاة والسلام، نعم في الدنيا، نعم في الدين، نعم في الآخرة من فضل الله عز وجل على الجميع. بهذا الذي ذكر الله سبحانه يذكر: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى نعم لموسى ومن معه في الدنيا أنهم لما وقعوا في هذا المضيق من أمامه البحر وراءه فرعون احتاروا إيه اللي نعمله، فإذا بالله يأمر موسى اضرب بعصاك البحر. هذه نعمة من الله عز وجل. خص الله عز وجل لبني إسرائيل بهذه النعم العظيمة والمعجزات حتى يعرفوا كرامة نبيهم عليه الصلاة والسلام. نبيهم كريم على الله سبحانه، هم فيهم لؤم وفيهم بعد عن الله سبحانه، ولكن لعلهم حين يرون النعم التي تكون على موسى، ما تفرقش البحر لأحد قبل ذلك، انفرق لموسى ولم يفرق له ولا لهارون ولا ليوشع ابن نون عليهم وعلى من الصلاة والسلام. فلما يخبرهم موسى إني أمرت بهذه الوجه، هتهرب من فرعون فيهم في هذا قدامنا البحر فين نفعل، هارون يركب الفرس ويحاول يقتحم البحر ما يعرفش يرجع ثاني، يوشع ابن نون يحاول يقتحم ما يقدرش. يبقى هي النعمة كانت عليهم ولكن على يد موسى حتى يعرفوا فضل نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذه نعمة في حق موسى وفي حق بني إسرائيل. رأوا هذه النعم حين أهلك الله عز وجل الأعداء أمام ناظرهم. أورثهم الأموال التي أخذوها من هؤلاء وأمروا أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أن الله لما أغرق آل فرعون كان من النعم على هؤلاء وهم ينظرون إلى هلاك فرعون ومن معه، لعلهم إذا لم يهلك أمام أعينهم يقوموا يفتروا ويكذبوا لا ما هلكش فرعون، زي ما جاء عن بعضهم أنهم قالوا ما كان فرعون ليهلك، لا فرعون ده عظيم جدا أعظم من أنه يهلك. فأراه الله عز وجل قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى تكون آية لهؤلاء الذين لا يصدقون أن فرعون يهلك وأن فرعون يغرق، فإذا بالله يجعل الماء يطرده وينفضه فينظرون إلى فرعون، هذا فرعون الذي زعم أنه الإله وأنه هو الرب. يبقى دي نعم على موسى ونعم على بني إسرائيل. هذه النعم لها فضيلة في الدين، في الدنيا النجاة والتشفي من فرعون فيما فعله فيه الله، ولكن في الدين لما يرون هذه الأشياء أمامهم، فرعون هذا الجبار يهلكه الله سبحانه، يزدادون إيمانا فوق إيمانهم. إذا نعمة من نعم الله عز وجل عليهم في الدين التثبيت، الطمأنينة في القلوب، زالت عن قلوبهم الشك، ولكن لغاية أنت إلى حين إلى حين، ورجعوا مرة ثانية إلى عادتهم في ذلك. كذلك لما عاينوا ذلك كان ذلك داعيا لتصديق موسى فيما يقول. والمفترض أن موسى إذا أمر بشيء يفعلون هذا الشيء، مما جاء عنهم لما فرق الله بهم البحر وكانوا 12 سبطا، يعني أحفاد إسرائيل يعقوب كانوا 12 قبيلة، فالله عز وجل جعل لهم طرقا كأنه أنفاق بداخل كباري على البحر يعدوا فيها، دول يمشوا من هنا مش شايفين، دول مش شايفين، موسى فين إخواننا راحوا فين، إحنا مش شايفين ألا يكونوا غرقوا، ألا أمنتم مع موسى وموسى ويخبركم أنكم أنجاكم الله من فرعون، ألا عايزين نشوف إخواننا. فالله عز وجل يصرخ لهم قوة بينهم من بعض عشان يشوف بعضهم بعض، دول ماشيين جنبنا هنا دول ماشيين، حتى وهم ينجيهم الله عز وجل يتشككون في نبيهم فين هؤلاء. لما أنجاهم الله عز وجل وبعد سنين لما يموت هارون عليه وعلى أمين الصلاة والسلام، فإذا كان هارون مع موسى ذهب معه رجع موسى وحده، فين هارون وديته؟ بنو إسرائيل يسألون موسى أين هارون؟ أنت قتلته، أنت سبحان الله. كل اللي شافوه من هذه النعم من الله عز وجل، وبعد كده برضو لا يصدقون نبيهم ويقولون ليه يزعمون هذا الشيء. قالوا هارون كان أرأف بنا، كان أحلم علينا، أنت جديد علينا هارون، أنت غيرت من هارون فقتلته، فلا يصدقون حتى يروا السرير بتاع هارون، النعش بتاع هارون تأتي به الملائكة فينظرون هارون فعلا دمات ما قتلش، ما قتلوش موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هم قوم في قلوبهم الشك والتشكيك، الكذب والتكذيب، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. عرفوا من ذلك أن الأمور كلها بيد الله سبحانه، وهم اللي كانوا يأسين من النجاة من فرعون، فإذا بهم يرون الآن أن الله قد أنجاهم، فكانت نعمة من النعم. يذكرهم اذكروا النعم وبطلوا شك وتشكيك في الأنبياء، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يحدثكم بما تخفونه أنتم من هذه الصفات الذميمة، كتمنها ما تخبروش أحدا بها، أخبركم الله وفضحكم في القرآن بها، فآمنوا لمن أطلعكم وأطلع الناس على أسراركم. هذه نعم عظيمة من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب نرجع للآية تانية، وربنا سبحانه بيقول لنا إن في بني إسرائيل فرق، قلنا الفرق الفصل الفرقان الفاصل، يعني فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني ترون هذا الشيء الذي أمامكم. يا ترى كان عددهم قد إيه وهم خارجين من مصر؟ لا شك أنه عدد كبير جدا، ولكن يمكن بعض المفسرين يذكرون أرقاما ما تدخلش الدماغ، يعني أعداد ضخمة جدا من الأعداد، أنه يكونوا 200,000 يعني 2 مليون واحد، هذا عدد ضخم جدا في زمانهم. فمثل هذه الأشياء يعني فيها زيادات أخذوها من بني إسرائيل عشان يقولوا إحنا كنا أصحاب هذه البلد وإحنا اللي ملينها وإحنا اللي كذا، هذا أعداد كثيرة جدا ما توصلش أن يوصل عددهم لهذا الشيء. برضو في إن البحر انفلق يكفينا ما في القرآن، يكفينا ما في القرآن من ذلك. فجاء يعني بعض الروايات اللي ذكروا أن لها أسانيد صحيحة، ولكن فيها شيء، فيها شيء، فيها مبالغات ممن ذكرها، فمش حنطيل بها، لكن يكفينا ما في القرآن من ذكر أن الله عز وجل أهلكهم، أهلك فرعون، كم فرعون اللي معه، الله أعلم بعددهم. أورث بني إسرائيل الأرض التي أراد الله، أما أن هم رجعوا لمصر فدي لا، ما رجعوش تاني، وكتب التاريخ لا تذكر هذا الشيء. إذا ذكر الله عز وجل أنه أورثهم الأرض، بأورثهم ما شاء الله عز وجل من إدخالهم لبيت المقدس في هذا الزمان، من أنه أعطاهم أموالا وأغناهم أورثهم ما شاء. أما أنه رجعوا لمصر فحكموا مصر، هذا ما لم يثبت أبدا، أنهم رجعوا إلى مصر بعدما أنجاهم الله عز وجل من البحر، رجعوا وحكموا في مصر واستولوا على الأموال وعلى الديار، هذا بعيد جدا، وكتب التاريخ لا تذكر ذلك، ولا حتى كتب التوراة ونحوها لم تذكر أنهم رجعوا إلى مصر مرة ثانية. هذه أشياء يعني يذكرها المفسرون أحيانا، ويستغلها اليهود الآن، يستغلون مثل هذا الشيء، يقولوا إحنا كنا أصحاب هذه الدار، وإحنا اللي كنا فيه، وإحنا اللي بنيناه، وإحنا كذا. فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى أسانيد، وأكثرها من الإسرائيليات الموضوعة فلا نطيل بذكرها. ثم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الآية 51، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وعدنا فيها قراءتان للقراء، قراءة أبي عمرو ويعقوب ومثله أبو جعفر يقرؤون وإذ وعدنا من الوعد، وعدنا باقي القراء يقرؤون وعدنا من المواعدة، من المواعدة. فيبقى هنا الوعد من الله إن تيجي تتعبد لله عز وجل 40 يوما ثم يكلمك الله سبحانه وينزل عليك التوراة، يبقى هذا الوعد من الله. المواعدة دائما من اثنين، من اثنين، يبقى الله وعد موسى بذلك، وموسى وعد أنه يتقرب إلى الله في 40 يوما ويذهب إلى الجبل بهذه المواعدة. من الله إنه وعده بالتوراة ينزلها عليه، وعده باللقاء وبالكلام، وموسى وعد الله عز وجل إن يوفي أن يأتي لهذا المكتب. هذه مفاعلة من الاثنين، من الله سبحانه بالوعد ومن موسى بالتنفيذ. إذ وعدنا موسى، وموسى اسم عبري عربة، وكيف العبرية موسى، موسى بالشين. فقالوا أصل هذه الكلمة، قالوا لي في اللغة القبطية القديمة كانت هذه الكلمة مو وشاء، كأنه مو الماء، وشاء بمعنى الشجر، يعني الشجر. فموسى سمي بذلك، مين سمى بذلك؟ قالوا الجواري اللي كنا عند فرعون اللي لقوه إنه أمه وضعته في التابوت بوحي من الله عز وجل، وحين إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في نهر النيل، فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حطته في التابوت وقفلت عليه ورمته في النيل. فين كان قلبها في هذا الوقت؟ لا، كان الله عز وجل طمأنها بذلك، لذلك ما حسّتش إلا هو بتعمل هذا الشيء، حطته في التابوت بعدما رضعته، قفلت التابوت، رمته في النيل، لغاية ما وصل للناحية الثانية عند بيت فرعون، عبر النيل وصل للناحية الأخرى عند خرج جواري من قوم فرعون، وجدوا هذا التابوت بين ماء النيل والشجر الذي فوقه، فكأنهم سموه ابن الماء والشجر، ابن موسى يعني ماء وشجر، لأنه موجود بين الاثنين، فسمي بذلك عليه الصلاة والسلام، وعربت الكلمة، فالشين اللي فيها صارت سينة، صار موسى. في القراءات لها 3 قراءات في ذلك، موسى بالفتح قراءة الأغلب، موسى بالتقليل قراءة الورش، وقراءة أبي عمرو بقول فيه موسى، هذه قراءة حمزة والكسائي وخله. الغرض انه الكلمة او خطاب عمرو بن وجهين اذ وعدنا موسى 40 ليلة. هنا ذكر 40، هناك في الاعراف قال 30 ليلة واتممناها بعشر. اذا كانت المواعدة من الله شهرا وبعد ذلك كمل هذا الشهر، امتى هذا ما ذكرناش القرآن امتى كان هذا الشيء، ولكن جاء في بعض الروايات انه وعده في الايام المباركة في شهر ذي القعدة والعشر من ذي الحجة، فكان من اعظم الايام عند الله سبحانه تبارك وتعالى. قيل ذلك 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وانتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل، اتخذتم هنا مخرج التاء والخاء يمكن متقارب فلذلك أكثر القراء يدغمونها أسهل، اتخذتم العجل، الخاء أو الذال مع التاء اتخذتم العجل فيقرأها أكثر القراء على ذلك، إلا حيظهرها حفص عن عاصم اتخذتم الذال مع التاء أقصد هنا يظهرها حفص عن عاصم، وكذلك يظهرها ابن كثير ورويس، دول فقط من كل القراء، باقي القراء يدغمون الذال في التاء واتخذتم العجل من بعد. وأنتم ظالمون، وأنتم أيضا يقرأها الجمهور، وأنتم بسكون الميم يقرأها البعض، وأنتم ظالمون ذكرها قالون عن نافع بخلفه يقرأ أيضا ابن كثير وأبو جعفر. وأنتم ظالمون في الوقف على هذه الكلمة وأمثال هذه الكلمة من جمع المذكر السالم إلى آخر واو ونون أو ياء ونون، هذا يقرأها يعقوب بالسكت أو الوقف عليها، وأنتم ظالمونه، أنتم ظالمونه طلها السكت في النهاية للقراءات اللي في هذه الآية. إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن عبدوا العجل من بعد ما موسى تركهم، ألنا ذاهب للقاء الله، نأى منهم 70 رجلا وتوجه موسى للقاء الله مع هؤلاء، ولكن كأن المبادرة للطاعة والسرعة أسرع موسى وتركهم، ووصى أخاه هارون إن راعي قومي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وتوجه إلى جبل الطور ليلاقي نداء الله سبحانه وتبارك ليكلمه ربه لينزل عليه التوراة عليه الصلاة والسلام. وعدنا موسى 40 ليلة، حصل إيه في خلالها؟ قال ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. إذا عبدوا العجلة من دون الله في هذا الوقت في هذه 40 ليلة، كيف عبدوا العجلة؟ يفصلها الله عز وجل في سورة طه، كيف أن السامري أضلهم، رجل التحق بهم ومشى معهم ما كانش منهم أصلا هذا السامري، وكان قومه يعبدون العجل من دون الله سبحانه. لما خرج بنو إسرائيل من البحر الأحمر مروا على قوم كفار عباد أصنام يعبدون عجلا من دون الله سبحانه، فإذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نسوا الله سبحانه تبارك وتعالى وطلبوا الشرك، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هؤلاء في فساد وفي تدبير وفي هلاك، سيهلكهم الله بعبادتهم غير الله سبحانه تبارك وتعالى. سكت بنو إسرائيل، ولكن أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل في قلوب بني إسرائيل، سكتين لغاية ما يحصل شيء. فلما خدعهم السامري عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان بنو إسرائيل لما أرادوا الخروج من مصر استعاروا من أقباط مصر حلية، نساء بني إسرائيل استعاروا دون سلفونا ذهب نتحلى به نتزوأ به، ذي خد الذهب من فلانة ودي من فلانة، جمعوا ذهبا من أقباط مصر، ما الأقباط تطلق على أهل مصر، أهل مصر اسمهم الأقباط مش النصارى، مش النصارى لا، من أيام فرعون يطلق القبط على أهل مصر، ما أهل مصر الأقباط، هذا من أيام موسى، فلذلك يذكرون أنه نساء اليهود استعرن حليا من الأقباط من أهل مصر يعني، خدوا هذا الحلي، فهارون قال لهم أنه لا يحل لكم ذلك، لا يحل لكم ذلك، اخرجوا من هذا الشيء، أنتم استعرتم متاعا ليس من حقكم هذا المتاع، فتقربوا به إلى الله سبحانه وتبارك. فجمعوا الذهب ووضعوه في حفرة وأوقدوا نار. شوفوا إنه هذا يقبله الله ولا لا يقبله الله منهم هذا الذهب. فلما فعلوا إذا بالسامري يخرج ويأخذ هذا الذهب ويصيغه لهم حلي. الحلي يصيغه عدلة، صيره عدلة ليعبد من دون الله. ثم افترى بعد ذلك لموسى لما قال ما خبك يا سامري، قال يفتري لموسى بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. أنا أصلي شفت لهم وشفوه، شفت جبريل وبعدين خدت قبضة من أثر الرسول، من جبريل ركب فرس فأنا خدت قبضة من أثر الفرس وحطيته على العجل، فالعجل بقى عجل فعبدوا من دون الله. يعني أنا مظلوم، هو العجل تكون لوحده وهم عبدوا من دون الله سبحانه. وكذلك سولت لي نفسي، يعني نفسي حدثتني بأن خذ هذا الأثر من قدم الفرس بتاع جبريل وألقي هنا، نفسي سولت لي ذلك، يعني كأنه يوهم أنه جاري وحي بهذا الشيء فعلت هذا الأمر. إذا بالعجل هذا عجل ذهب أجوف يدخل الهواء في دبره يخرج من فمه فيجعل له صفيرا، يجعل له صوت. عجل جسد له هو، يعني مجرد جسد مش عجل حقيقي ولكن عجل من ذهب. فعبدوا قالوا هذا، يعني حتى ما استنوش ان السامري يقول لهم هو ده الههم، وقالوا له هو ده الاله اللي موسى ذهب ليناديه وليعبده ولينزل عليه التوراة. حتى انهم ادعوا ان موسى ما عرفش اله هنا وموسى راح يدور على اله هناك، كأن موسى هو الذي ضل عليه الصلاة والسلام. ولعنة الله على الكاذبين. في الحديث بقية ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.